أما إن كان ولا بد أنه سيتوضأ، ليس له مكان إلا هذا المكان ليتوضأ فيه. إن كان ولا بد سيتوضأ في هذا المكان فيذكر التسمية أو البسملة قبل الدخول إلى هذا المكان، ويستحضر طبعا بقلبه أن هذه البسملة هي للوضوء. أما إن كان المكان الذي يعني يتوضأ فيه هو المكان مكان الاستحمام، ليس مكان الكنيف، ليس مكان المرحاض، إنما هو مكان الاستحمام حيث يستحم، فهنا لا بأس إذا تلفظ في هذا المكان بالبسملة، لا بأس إذا تلفظ في هذا المكان بالبسملة. إذن الفضيلة الأولى هي التسمية أو البسملة كما قلنا، وهي قول المتوضئ بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. الفضيلة الثانية قال تسمية وبقعة قد طهرت. إذن الفضيلة الثانية أن يتوضأ المتوضئ في مكان طاهر، في مكان طاهر، والمقصود بالمكان طاهر أي لا تكون فيه نجاسة، ليس المكان كله بمعنى أنه طهارة معنوية، لا، نتكلم هنا على الطهارة حسية، بمعنى أن لا يكون في المكان نجاسة. لذلك إذا توضأ الإنسان في الكنيف أو المرحاض كما قلنا، يكون في بعض الناس لديهم مغسلة في داخل المرحاض، هو يتوضأ هناك، هذا المكان هو مكان طاهر حسيا، يعني هو لا توجد نجاسة، لأن هنا قول الناظم رحمه الله وبقعة قد طهرت لعلة، حتى إذا توضأ المتوضأ يأمن أنه يسقط بقايا الماء على تلك النجاسة فتعود على ثوبه أو تنجس ثوبه إلى آخره. أما أغلب الأحيان الآن، وهي طبعا الغالبية الساحقة فيها المناطق هذه التي هي في، سواء كانت في مكان الاستحمام أو في مكان المرحاض، هي غالبا هي تكون مناطق لا نجاسة فيها، لا نجاسة فيها. إذن قال وبقعة قد طهرت، أي يشترط حتى يكون الإنسان يعني أتى بهذا المندوب أن يتوضأ في مكان طاهر لا نجاسة فيه. أما إن كان فيه نجاسة وظن أو غلب على ظنه أنه سيترشش والماء، أي سيسقط البقايا الماء على هذه النجاسة وستعود، فهنا يمنع من الوضوء، يمنع من الوضوء، فهمنا؟ يعني لا يتوضأ في هذا المكان لأنه سينجس ثيابه إلى آخر ذلك. نعم. قال وبقعة تسمية وبقعة قد طهر. تقليل ماء، الفضيلة الثالثة هي تقليل الماء، تقليل ماء، أي أن يتوضأ الإنسان بماء قليل، أن يتوضأ الإنسان بماء قليل. طبعا هنا لا حد للقلة، بعض الناس يمكن أن يتوضأ بالمد من الماء، البعض يتوضأ بأكثر من بقليل إلى آخره، كل إنسان بحسب جسمه وكثافة شعره إلى آخر ذلك. فليس كالإنسان الذي هو نحيف مثلا وغير كثيف الشعر كالإنسان الذي هو ضخم الجثة وكثيف الشعر، ليس كالإنسان الذي سيغسل رجليه كالإنسان الذي سيمسح على خف مثلا إلى آخر ذلك. فالوضوء هنا لا حد القلة، ولكن القلة تكون عرفا، يعني الإنسان يعرف أنه هذا ماء قليل. المبالغة في الإكثار من الماء هذا قد تعود عليك بالإثم، أنت تريد أن تتوضأ لتأخذ أجر، فالإسراف في الماء هذا يجعلك تكسب أثاما والعياذ بالله، ونحن ما نراه اليوم خاصة مع كثرة وضوء الناس من صنابير المياه من الحنفيات، فتجد أنه أحيانا الحنفية مفتوحة بقوة يعني وتهدر بشكل كبير بأكثر من اللازم، وهو يعني يتوضأ إلى آخر. في بعض الأحيان أكثر من ذلك، تجد أنه الحنفية مفتوحة والماء ينزل بكثرة، وهو يعني منشغل في حديث جانبية مثلا يعني مع صديق أو مع يعني أحد من أفراد العائلة إلى آخره. طيب أغلق الحنفية وتحدث كما شئت، ثم إذا أردت أن تتوضأ افتح الحنفية يعني حتى يكون الماء قليلا. طبعا الآن الحمد لله في بعض الأجهزة التي هي تساعد على تقليل الماء، هي تركب في الحنفية حتى تساعد على تقليل الماء. إذا اشتراها الإنسان وركبها في حنفية بنية عدم الإسراف في الماء، بنية عدم الإسراف في الماء، يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى، يؤجر على ذلك. لذلك نحن لا تفوتنا، يعني دائما الإنسان يفكر في الآخرة، يجعل همه الآخر، لا تفوته كثير من الحسنات لأنه تغيب عنه النوايا. لا، كل عمل تفعله أو تقوم به لابد أن تستحضر فيه نية حسنة، يعني وتسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص فيه، تؤجر عليه بإذن الله تعالى. هنا أيضا إذا ركبت هذه الأجهزة التي تقلل من نزول الماء إلى آخره فتؤجر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قال تقليل ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتقليل ماء ولو كنا على نهر جار، ولو كان الإنسان يعني يتوضأ من نهر جار فلا بد أن لا يسرف في الماء والعياذ بالله. نعم. قال إذن تقليل ماء وتيامن الإناء. تيامن الإناء، الفضيلة الأخرى هي أن يجعل الإناء عن يمينه، طبعا إذا كان يتوضأ من إناء، ويفضل الإنسان ولو كان دائما يتوضأ من حنفية إنه في بعض الأحيان يتوضأ من إناء، هو الأفضل أن دائما الإنسان يتوضأ من إناء لأنه فيه ضبط لكمية الماء وفيه تقليد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الإنسان غالب وقته يكون مستعجل مثلا إلى آخره، يتوضأ من الحنفية كما قلنا مع المحافظة على عدم إسراف الماء، في بعض الأوقات التي يكون فيها غير مستعجل أو كذا يحاول أنه يتوضأ من الإناء ليعرف كمية الماء التي تكفيه في الوضوء، ليقلد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وضوءه إلى آخر ذلك، فإن شاء الله يؤجر على ذلك. إذن قال تيامن الإناء، لماذا قال تيامن الإناء؟ لأنه هذا أسهل له في التيامن، لذلك ذكر بعض أهل العلم منهم شيخ دردير وغيره هذا إذا كان، وطبعا نقلا عن القاضي عياض رحمه الله، هذا إذا كان الإناء مفتوحا أي فتحته واسعة يضعه في عن يمينه حتى يسهل تناول الماء منه. أما إن كان الإناء ضيقا، في بعض الناس مثلا يتوضأ من إبريق، فالأفضل هنا أن يوضع على يساره حتى يسكب في يمينه. إذن هذه الفضيلة قال تيامن الإناء، قلنا طبعا إذا كان الإناء مفتوحا ليسهل التناول منه، إذا كان الإناء مغلقا كالأباريق وغيره الأفضل أنه يوضع على اليسار. تيامن الإناء، قال تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا. والشفع والتثليث، إذن ذكر الشفع والتثليث كمندوب واحد الشيخ، وعندنا قول في المذهب أن الشفع مندوب، الشفع بمعنى تثنية الوضوء، هو توضأ مرة ويعيد المرة الثانية، المرة الثانية في إعادة الأعضاء التي تغسل يعيدها مرة ثانية، هذا مندوب، يعيدها مرة ثالثة هذا مندوب ثاني، هذا على قول الشيخ. هنا رجح أن الشفع بمعنى التثنية والتثليث في الوضوء هو مندوب واحد، يعني سواء شفع أو ثلث هو قد أتى بمندوب واحد، ويمكن وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في وضوء واحد بين الشفع والتثليث، فتوضأ في بعض الأعضاء غسلها مرتين وبعض الأعضاء غسلها ثلاثة في وضوء واحد، فيمكن الإنسان أن يشفع وضوءه ويمكن أن يثلثه ويمكن أن يشفع بعض الأعضاء ويثلث بعض الأعضاء، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن قال والشفع والتثليث في ماذا؟ في مغسولنا. كلمة مغسولنا هنا ذكرها الشيخ احترازا عن الممسوح، الأعضاء التي تمسح لا تكرر، الأعضاء التي تمسح لا تكرر، إذن بمعنى أن الإنسان يثني ويثلث في الأعضاء التي تغسل، أما الأعضاء التي تمسح كالرأس والأذنين فلا يندب أن يكرر المسح فيها. طبعا وهنا قال الشيخ والشفع والتثليث في مغسولنا، هنا كذلك احتراز على مذهب الشافعية، فهو عندهم يعني يستحب أن يمسح الرأس ثلاث مرات، أن يكرر مسح الرأس ثلاث مرات، عندنا في مذهبنا الأعضاء التي تمسح لا تكرر. وطبعا هذا بناء على أن كل ما ذكر المسح فهو للتخفيف، للتخفيف، إذا سمعت المسح على الرأس فإنه هذا للتخفيف، لا يشترط أنك تتبع كل شعرة في المسح، فإنما ذكر المسح وإنما المسح عفوا للتخفيف حتى يدلنا ربنا أنه هذا الحكم للتخفيف. إذا سمعت المسح على الخف لا يشترط أنك تغسل الخف غسلا، وإنما يكفي أن تمسحه، تتبلل بعض المناطق وبعض المناطق ستبقى جافة، هذا هو حكم المسح. إذا سمعت المسح على الجبيرة فلا يعني أن تغسل الجبيرة إلى آخره، وإنما هو مجرد المسح، فالمسح للتخفيف، لذلك لا يكرر، لذلك لا يكرر. لذلك قال الشيخ والشفع والتثليث في مغسولنا، أي في الأعضاء التي تغسل، أما الأعضاء التي تمسح فلا يكرر الغسل. طبعا من الأعضاء التي تغسل أيضا المضمضة والاستنشاق، هذه تسمى من الأعضاء التي تغسل، فيكرر فعلها مرتين أو ثلاثة بحسب المتوضع. طبعا في من ناحية المضمضة أو الاستنشاق يمكن أن يتمضمض الإنسان من ثلاث غرفات في المضمضة ثم ثلاث غرفات للاستنشاق، هذا مشهور المذهب. ولكن يجزئ أيضا، وقد ذكر ذلك الإمام مالك في موطئه، أنه يجزئ أن يتمضمض ويستنشق الإنسان من غرفة واحدة، يتمضمض من غرفة ونصفها الآخر يستنشق به، وهكذا يكرر العملية 3 مرات. واضح؟ وفي صور أخرى أيضا للمضمضة والاستنشاق، كلها جائزة كما ذكر ذلك الشراح، منها أن يتمضمض 3 مرات من غرفة واحدة ثم يستنشق 3 مرات من غرفة واحدة. كذلك ذكر ذلك الشيخ الصاوي وغيره، وذكر أن هذه الصور مجزئة بإذن الله تعالى. طيب، إذن قال: والشفع والتثليث في مغسولنا، أي كما قلنا إنما يكرر المتوضئ الأعضاء التي تغسل، أما الأعضاء التي تمسح فلا يندب ولا يستحب تكرارها. قال: بدء الميامن. بدء الميامن، الفضيلة الأخرى هي أن يبدأ المتوضئ في وضوئه بميامنه قبل ميسره، أن يبدأ بالميامن بمعنى يغسل يده اليمنى إلى الكوع، ثم يغسل يده اليسرى إلى الكوع، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم في يبدأ بغسل يده إلى مرفقه اليمنى، ثم يبدأ ثم يغسل يده اليسرى، وهكذا يبدأ في الوضوء بالميامن. ولماذا جعلها المالكية من المندوبات؟ جعلوا لما ثبت وما ذكره ابن قاسم في المدونة عن سيدنا علي وسيدنا عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليهما، أنهما قال: ما نبالي بأيها بدأنا، بميامننا أو بمياسرنا. وهذا طبعا لا يقولانه من باب الاجتهاد في الرأي، وإنما لأنهما علما أن ذلك مجزئ من فعل أو من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأفضل أن يبدأ الإنسان بميامنه، هذا بناء على أن هذا الأمر هو سنة عند غيرنا، وقيل هو واجب عند غيرنا، وأنه مندوب عندنا. ولكن إن بدأ الإنسان بميسره صح وضوءه، ولكنه خالف المندوب في ذلك. لذلك قال الشيخ: بدء الميامن سواك، أي المندوب الآخر يندب للمتوضئ قبل وضوئه أن يستاك، فإن وجد شيئا يستاك به كالعود الأخضر وغيره، طبعا لغير الصائم، لأن العود الأخضر فيه بقايا ماء قد يفطر بسببها الصائم، إذن سواء يجد العود الأخضر أو السواك الذي نعرفه يعني أو غيره، أو يمكن حتى أيضا أن يستاك الإنسان يعني بفرشاة الأسنان، يعني الإنسان إذا كان مثلا بعد أن أكل أو إلى آخره سيغسل فمه بفرشاة الأسنان ثم سيتوضأ، ينوي هذا الغسل لفمه الذي يقوم به الفرشاة أنه استياك قبل الوضوء، فيصح أن يستاك الإنسان بفرشاة الأسنان، كما يصح عندنا أن يستاك الإنسان بإصبعيه السبابة والإبهام، يمكن أن يستاك بالسبابة والإبهام، طبعا لا يبالغ في ذلك خاصة لمن كانت أصابعه فيها خشونة حتى لا يجرح اللثة وتصبح يعني في نزيف لدم إلى آخره، ربما يعني قد يزعجه في أثناء الصلاة، خاصة إذا كان سيتوضأ مباشرة سيذهب إلى الصلاة. طبعا إذا كان هناك في فاصل بين الوضوء والصلاة، بمعنى أنه توضأ الإنسان الآن ثم صار في فاصل طويل بينه وبين الصلاة، يستحب له أن يجدد الاستياك للصلاة، يستحب له أن يجدد الاستياك للصلاة. إذن قال: بدء الميامن سواك وندب. هنا كلمة ندب أتى بها، طبعا هو يتكلم على المندوبات شيخ، ولكنه أتى بكلمة ندب هنا حتى يستقيم وزن البيت فقط. نعم، قال: سواك وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. إذن الفضيلة الأخرى هي ترتيب السنن بعضها مع بعض، وترتيب السنن مع الفرائض، ترتيب السنن بعضها وراء بعض وترتيب السنن مع الفرائض، هذا مندوب. ذكرنا لما تكلمنا في السنن إنه ترتيب الواجبات قلنا سنة، ترتيب الفرائض سنة، ترتيب السنن بعضها مع بعض وترتيب السنن مع الفرائض هذا مندوب، بمعنى أن تأتي بالسنن كلها وراء بعض مثل الترتيب الشرعي الذي هو معروف: غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق. إذا أتيت بهذا الترتيب أنت أتيت بمندوب. ثم إذا رتبت أيضا السنن مع الفرائض، بمعنى إذا جئت برد مسح الرأس قبل مسح الأذنين فهذا مندوب، إذا أتيت بمسح الأذنين قبل غسل الرجلين وبعد رد المسح من الرأس فهذا مندوب آخر. إذن ترتيب السنن بعضها مع بعض وترتيبها مع الفرائض هذا مندوب، لذلك قال ترتيب مسنونه، مسنونه أي مسنون الوضوء، ما يسن في الوضوء، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب أو مع الفرائض أو مع الواجبات، يعني ترتيب السنن بعضها مع بعض ومع الواجبات هذا يعتبر مندوبا. قال وبدء مسح الرأس من مقدمه. تذكرون تكلمنا في الفرائض أنه يمكن الإنسان أن يمسح رأسه كيفما اتفق له كيفما شاء، ولكن يكون قد خالف المندوب، لأن من مندوبات الوضوء أن يبدأ الإنسان مسح رأسه من مقدمه، من مقدمة الرأس إلى ذهابا إلى قفاه. طبعا هذا يستوي فيه الرجل والمرأة. قال وبدء مسح الرأس من مقدمه هذا مندوب، تخليله أصابعا بقدمه هذا المندوب الأخير، وهو أن تخلل أصابع قدمك. مر معنا أنه تخليل أصابع اليد واجب، لأنه هذا لا يتم غسل اليد إلا بتخليل أصابع اليد، أما تخليل أصابع القدم فهي مندوب، تخليل أصابع القدم مندوب. ونحن بما أننا نتكلم هنا عن القدم، إشارة سريعة إلى مسألة التثنية والتثليث التي مرت معنا. قلنا أن الأعضاء التي تغسل تثنى وتثلث، في عندنا خلاف في مسألة الرجل، هل تثلث الرجل أي تغسل ثلاث مرات أو مرتين، أو أنه يكفي فيها الإنقاء، يعني إذا كانت فيها أوساخ أو كذا يكفي فيها الإنقاء. الراجح مثل ما ذكر الشيخ الدردير وغيره أنها أيضا الرجل تثنى وتثلث، يعني تغسل مرتين وتغسل ثلاث مرات، وطبعا لا تعتبر المرة إلا أن يعم كامل العضو بالغسل، بالغسل يعني إذا بقي فيه جزء أو كذا فإن هذه لا تعتبر هذه المرة. لذلك حتى تثني مرة ثانية ومرة ثالثة لابد أن تكون المرة التي سبقت أن تكون العضو قد أتممت غسله أو أتممت غسله، واضح؟ نعم. إذن هنا قال تخليله أصابعا بقدمه أي أن يخلل أصابع قدمه، وهذا من المندوبات. طبعا في تخليل أصابع اليد تكون من أعلى، وتخليل أصابع الرجل يستحب أن تكون من أسفل، مثل ما ذكر أحد الشناقطة قال خلل أصابع اليدين من علو أي من أعلى، والرجل من أسفلها تخلل، والرجل من أسفلها تخلل. هذا من مستحبات أيضا وله بعض الآثار الواردة فيه. بهذا يكون الشيخ بإذن الله تعالى قد ذكر فضائل الوضوء، وقد ذكرنا شرحا سريعا فيها بإذن الله سبحانه وتعالى بحسب ما تيسر لنا، حتى لا نطيل عليكم وتصابون بالملل، وحتى يحفظ يعني غير العالم بهذه الأحكام هذه الأحكام. المهم أن تحفظوا هذا النظم، يعني بفضل الله تعالى هو نظم كما قلنا سهل وميسر، هي أربعة أبيات ذكر فيها 11 فضيلة من فضائل الوضوء، يسهل حتى للمرأة وهي تغسل في أواني المطبخ أو تقضي في شؤونها، أو الرجل في أثناء طريقه للعمل إلى آخره، يمكن أن يحفظها بسهولة تام، ويعني يحضر هذا الشرح البسيط، وستمر معك في أثناء وضوئك أخي أو أختي في الله حالات أخرى لم نذكرها يقينا، ويعني مسائل أخرى قد تمر معك لم نذكرها يقينا، فإن شاء الله تسأل عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الأهم أنه أهم المسائل قد علمتها وقد حفظتها بفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يرزقنا أن نعمل بما بأحسن ما نستمع له. أقول ما تسمعون، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأصل واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.